لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نجوم الهدى لمن اقتدى، هذا هو عنوان سلسلة أحاديث بإذن الله تعالى نبدأها من اليوم حول سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام. ولذا فإننا نعني بنجوم الهدى نعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فهم حقا هم النجوم، لا لاعب الكرة ولا أهل الفنون والمجون. ونعني بمن اقتدى أي لمن أراد أن يقتدي بهؤلاء، هؤلاء الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه الإسلام من أول لحظة، هؤلاء الذين أخذوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا، هؤلاء رضوان الله عليهم هم الذين حملوا الدين إلى العالمين. والله ما تخلفت الأمة وما نزل بها من الذل والهوان والقلق والاضطراب إلا بسبب مخالفتهم لطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش في كل أسبوع بإذن الله تعالى مع رجل من رجال هذا الجيل الفريد، نعيش مع واحد من هؤلاء الذين بذلوا كل شيء لأجل أن يصل إلينا هذا الدين الذي أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. نعيش في كل مرة مع واحد من قدواتنا، فإنهم حقا هم قدوتنا، قدوتنا وقدوة أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، لا لاعب الكرة ولا أهل الفنون والمجون كما هو حاصل من الناس في هذا الزمان. نسوا أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقل نسوا تاريخهم، لا بل نسوا أسماءهم وتنافسوا في معرفة أسماء لاعبي الكرة والفنانين وغير ذلك، وعدوهم النجوم. والنجوم حقا عباد الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنار الله عز وجل بهم هذه الأرض، ولما ذهبوا ذهب عن هذه الأرض نورها. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم النور والمشعل الذي يسير خلفه من أراد أن يهتدي. ولذلك نسير مع هؤلاء ونقف مع سيرتهم ومسيرتهم، نألم لألمهم ونفرح بفرحهم، نألم لألمهم يوم تحملوا في الإسلام ما تحملوا، ونفرح لفرحهم يوم مكن الله عز وجل لهم دينهم. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ الحديث بمقدمة حول فضل هؤلاء الذين ما نستطيع أن نقف على فضلهم وعلى مكانتهم من حديث واحد، إنهم يحتاجون إلى أحاديث وإلى أسفار تكتب في فضلهم وفضائلهم. وإننا كذلك بذلك نسير مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، فسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، فما كان من أحداث في حياتهم فكلها مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزراؤهم وأعوانهم الذين حملوا الدين عنهم. وقبل أن نبدأ ونتحدث عن هذه الفضائل أو الشواهد على مكانتهم التي بسببها نالوا هذا الشرف ونالوا هذه المكانة، وكانوا سببا عظيما من أعظم الأسباب التي نجحت بها دعوة الإسلام. فنقول في مقدمة تاريخية مهمة جدا في نقاط سريعة جدا بين يدي ذلك لا بد منها، أي هذه المقدمة، نقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل قبل بعثته بأربعين عاما، ثم لما كان بلغ الأربعين صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله عز وجل نورا وهداية للبشرية ومنة وهداية للعالمين. فلما جاء يدعو إلى الله عز وجل كذبه قومه وآذوه واضطهدوه واضطهدوا من آمن به، إلا أن هناك قلة آمنت به واتبعوه وباعوا الدنيا من أجل هذا الدين، وظلوا يتحملون معه ألوان الأذى والاضطهاد والتكذيب حتى أمروا جميعا بالهجرة من هذه الأرض. فهاجروا رضوان الله عليهم وتركوا الديار والعيال والأموال والأهل لله عز وجل، فكانوا هم الصادقون فيما فعلوا كما وصفهم الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فلما هاجر الصادقون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى أرض يثرب المدينة بعد ذلك، آواهم قوم آخرون وأكرموهم أعظم الإكرام، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآووا المهاجرين في بيوتهم وأشركوهم في أموالهم، فاستحقوا وصف الفلاح الذي وصفهم الله به. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا ظل الصادقون والمفلحون حول معلمهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه يجاهدون في سبيل الله ويتحملون كل ألوان الأذى، وقد تحدتهم الدنيا من حولهم حتى مكن الله عز وجل لهم من جزيرة العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كان الأمر الإلهي برحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وكان الأمر شديدا عليهم، فكان الثابت أبو بكر رضي الله عنه الذي أيقظهم في هذه اللحظة وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فحملوا الراية بعد نبيهم ومعلمهم، حملوها إلى العالمين، ففتحوا أقطار الأرض مشارقها ومغاربها، وأوصلوا الإسلام إلى هذه البقاع كما هي بشارة نبيهم صلى الله عليه وسلم: إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت. فحملوا هذا الدين إلى العالمين ونشروه في كل مكان تصديقا ببشارة نبيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، خلاصة هذه المقدمة التاريخية الموجزة أن الدعوة الإسلامية نجحت بثلاثة أسباب. السبب الأول المنهج الرباني الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السبب الثاني شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم القائد المتفاني في الدعوة إلى الله عز وجل من أول لحظة لبعثته إلى آخر نفس من أنفاسه حتى رحل صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث عباد الله هو الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا به العالمين وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. وهذا هو مدخلنا عباد الله. لماذا كان الصحابة سبباً في نجاح الدعوة الإسلامية؟ هذا السؤال عباد الله يحتاج إلى أسفار للجواب عليه، يحتاج إلى مجالس طويلة للجواب عليه، لكننا نلخص ذلك بإذن الله تعالى في بعض الشواهد على عمل الصحابة رضي الله عنهم الذي أدى إلى أن يكونوا هم هؤلاء أي سبب نجاح هذه الدعوة الإسلامية ونشر هذا الإسلام حتى وصل إلينا جميعا. فنذكر 5 شواهد على حال الصحابة رضي الله عنهم الذي به نالوا هذه المكانة. أول هذا عباد الله أنه سبق العالمين في الاستجابة، فإنه لا يعرف في تاريخ الأنبياء ولا سيرة المصلحين أصحابا استجابوا لقائدهم كما استجاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون. وقال أصحاب عيسى لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أما هؤلاء فكان شعارهم الذي لا يتغير: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا أبدا ولو مرة واحدة أبدا. فضربوا المثل الرائع في الاستجابة لأمر الله ورسوله وترجموا ذلك قولا وفعلا، والمشاهد على ذلك لا تحصى. أذكر مشهدا واحدا: هذا القائد الشاب قائد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي في موقفه الذي نذكره يبين لنا عظيم استجابة هؤلاء. يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته لأجل أن يعترض قافلة مكونة من 40 رجلا للمشركين، قافلة تجارية يريد أن يوصل رسالة للمشركين في مكة أن توقفوا عن تهديدنا، فقد كانوا يهددون المسلمين كل ليلة وكل نهار: سنغزوكم سنغزوكم. فأراد أن يبعث إليهم برسالة: نحن قادرون على إيذائكم والإضرار بكم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 310 رجلا يعترضون هذه القافلة التجارية لأجل أن تصل هذه الرسالة إلى مكة، فيرتعبون ويرتدعون عن المسلمين. لكن الله أراد أمرا آخر كما تعلمون، نجت القافلة وجاء جيش جرار من مكة يضاعف جيش المسلمين 3 أضعاف مع ما عنده من عدة وعتاد ومؤن وغير ذلك. والمسلمون ليس لهم إلا سلاحهم الشخصي، ولا عدة ولا عتاد ولا مؤن ولا شيء. عند ذلك كان الموقف على أشد ما يكون من الحراجة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويستشيرهم وهم في بدر ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فأعلن الاستعداد لكل شيء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وسر لذلك، لكنه لا يزال يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر وأعلن الاستعداد لكل شيء، فسر النبي صلى الله عليه وسلم و دعا له ولكنه لا يزال يقول أشيروا علي أيها الناس. فعند ذلك فطن سيد الأنصار سعد بن معاذ وقال يا رسول الله لعلك تريد الأنصار، عمر وأبو بكر مهاجرون. فقال أجل أجل، لأن المعركة ستدور على كاهل الأنصار، إذ أن 300 رجل أكثر من الثلثين من الأنصار. فقال يا رسول الله تعلك تريد الأنصار؟ قال أجل. قال يا رسول الله تحسب أن الأنصار لا تنصرك إلا في ديارها في يثرب فقط؟ والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأخذت علينا بذلك عهودا ومواثيقا، امضي يا رسول الله لما رأيت، والله لو خط بنا هذا البحر لاستعرضناه معك لا يتخلف منا رجل. فيا رسول الله صل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. والله يا رسول الله إنا لجلد في الحرب صبر في القتال، ولعل الله يريك منا ما يسرك غدا، فامض يا رسول الله إلى ما أمرك الله. فعند ذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم وقام مستبشرا، إذ أن هؤلاء هم الذين سيتحملون عبء المعركة. الشاهد عباد الله هؤلاء ضربوا أروع المثل في الاستجابة لله ورسوله مع كل هذه الحراجة التي سيلاقونها. من الشواهد على أن هؤلاء من أعظم أسباب نجاح الدعوة الإسلامية أنهم سبقوا العالمين في المحبة والاتباع. ما أحب أحد أحدا مثل ما أحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، وما جاء أحد لا قبلهم ولا بعدهم يحب نبيه مثل ما أحب هؤلاء نبيهم. وقد ترجم ذلك بالقول والعمل، وما كان ذلك كلاما كما نقول نحن، فإن المحبة عباد الله التي بذلوها لها من الصور والشواهد التي لا تحصى. أقف على مشهدين وشاهد من الكفار أو من الأعداء لهم. المشهد الأول مشهد خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي أسره المشركون بعد معركة بدر، وكان خبيب ممن أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة وقتل من المشركين الكثير، فكانوا يودون لو ظفروا به. فلما ظفروا بخبيب وأسروه جاءوا به في مكة وأعلموا أنهم سيقتلونه صلبا وينكلون به أشد النكال، فأخذوه وجاءوا ليصلبوه على صليب ويقتلوه. فقال لهم دعوني أصلي ركعتين، فصلى الركعتين وسن لنا هذه السنة. ثم قام فأخذوه وصلبوه في هذا الصليب وجعلوا يقتلونه وهو يعذب تحت أيديهم، يقطعون جسده قطعة قطعة ويناوشونه بالسهام في جميع أجزاء جسده، وهو في كل ذلك ينزف الدم وروحه تخرج إلى بارئها. جاءوا إليه وقال له قائدهم يومئذ أبو سفيان أتحب أن تكون مكان محمدا آمنا وادعا ويكون هو مكانك هنا؟ فقال والله لا أحب أن أكون مكان محمد، لأكون مكاني هذا وادعا وأن تشاك محمد صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة. أنا ما أحب أن يشاك شوكة واحدة وهو هناك في مكاني وليس هنا في مكاني. فضرب المثل العظيم في صدق المحبة لله ورسوله. وانظروا إلى هذه المرأة التي لما رجع المسلمون من معركة أحد وكان قد قتل من المسلمين 70 رجلا، فخرج الناس من بيوتهم يطمئنون على ذويهم، يريد كل منهم أن يعرف من الذي قتل، هل هو من عنده من أسرته ونحو ذلك. فخرج المسلمون ينظرون في قتلاهم 70، وكان من بين هؤلاء امرأة جلدة رضي الله عنها. فلما استقبلت الجيش فقالوا: يا أم فلان، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد قتل أخوك. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: يا أم فلان، قد قتل زوجك. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف رسول الله؟ انظروا إلى الشاهد، هم يقولون: مات أخوك، مات زوجك، وهي تقول: وكيف رسول الله؟ ثم لما كان ذلك جعلت تقول لهم: أروني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاروا إليه وقالوا: هو رسول الله معافى. فاقتربت منه وقالت: يا رسول الله، الحمد لله، كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل، أي أن كل المصائب في مصابك أنت لا تعد شيئا، أما أنت فالمصيبة فيك عظيمة. انظروا إلى محبة هؤلاء، ولذلك شهد لهم حتى الأعداء. أي نعم، عروة بن مسعود الثقفي كان مشركا يومئذ رضي الله عنه، لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونظر إلى ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوله، فعجب من ذلك ورجع إلى قريش ينقل لهم، على إن صح التعبير، ذلك صورة وصوتا. فقال: أي قريش، أي قوم، تو فاكرين هتقتلوا مين؟ ده دول قوم أحسن لكم، ما تحاولوش تواجهوهم. أي قوم، لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، كان دبلوماسي كبير جدا عروة رضي الله عنه، لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. فما تكلم إلا خفضوا عنده الأصوات، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره ينفذونه، وما توضأ إلا اقتتلوا على وضوئه، المية اللي بتوضى بيها يقتتلون عليها تبركا، وما تنخم نخامة، آسف في التعبير التفة، وما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجسده. والله لا يقتل الرجل منهم حتى يقتل منكم العشرة والمئة. دول ده بيحبوا حب، الواحد فيهم مش هيقتل لما يكون بيخلص على العشرة منكم على الأقل. ولذلك رجحت قريش. الشاهد ماذا عباد الله؟ حب هؤلاء لقائدهم صلوات الله وسلامه عليه، ما كانوا يفعلون هذا أبدا معه في سائر الأيام العادية. ما يعرف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذه الأفاعيل في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اليومية، إنما فعلوا ذلك في هذا اليوم لأجل ماذا؟ لأجل أن يقولوا لخصمه وعدوه: نحن نحب قائدنا، نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وسنبذل من أجله كل غال ونفيس. سبق العالمين عباد الله في بذل المال في سبيل الله، وصورهم أيضا كذلك لا تحصى. أذكر صورة واحدة من هذه الصور لرجل منهم فقير، وهو صهيب الرومي رضي الله عنه، يوم جاء يهاجر في سبيل الله، يخرج من مكة إلى المدينة، فاعترضه المشركون ووقفوا له في طريق هجرته وقالوا: قد جئتنا صعلوكا لا مال لك، اليوم تخرج من بين أظهرنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومعك ما معك من المال. فماذا فعل صهيب عباد الله؟ هل فعل مثلنا؟ الخلاص بقى المال هيروح والعيال هيضيعوا ومش عارف، خليني بقى قاعد. قال: أرأيتم لو بذلت لكم مالي كله أكنتم تاركي أهاجر؟ قالوا: نعم. قال: فإن مالي في مكان كذا وخذوه وكذا وكذا. فذهبوا إليه وأخرجوه وتركوه فهاجر. فلما وصل المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. وقيل نزلت فيه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اعذروني، أريد أن أذكر مثالا آخر في نفس هذا الباب، وهو المحبة، أو هو بذل المال. بذلوا أموالهم في سبيل الله بما لا يعرف في التاريخ. هذا أبو الدحداح رضي الله عنه، لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. وهنا الفائدة التفسيرية، أن الله عز وجل لعظيم الصدقة سماها بالقرض لنفسه وهو الغني الحميد. فقال أبو الدحدح: الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن لي حائطا وهو من أعز ما عندي من مال، لي بستان كبير جدا فيه 1000 نخلة وهو أعز ما عندي من مال، فيا رسول الله أشهدك أنه لله ورسوله. ثم انقلب أبو الدحداح إلى بستانه ودخل البستان، وكانت أم الدحداح تجلس في عريشة في البستان ومعها عيالها. فلما دخل البستان قال: يا أم الدحداح، اخرجي من البستان، فإني قد خرجت منه لله عز وجل. يحكي رواة السير يقولون: كان الأولاد بيدهم ثمر يأكلونه، فجعلت أم الدحداح تأخذ من أيديهم الثمر وتقول: هو خلاص، هو لله، هو لله، وتقول: ربح البيع أبا الدحداح. من هؤلاء؟ أساطير. ولما جاء بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربح البيع، ربح البيع أبا الدحداح. كم في الجنة من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الجيل الذي لولا أن وصلت إلينا أخبارهم بالأسانيد الصحيحة لقلنا خيالا، لقلنا أساطير. ما عرفت البشرية مثل هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. بقي لنا صورتين من صور سبقهم رضوان الله عليهم. أما الأولى فهي سبقهم في التضحية بالأوطان والأهل، فإنهم ضحوا بأوطانهم وضحوا بأهليهم لله عز وجل، بذلوا ذلك لله عز وجل. وتعلمون عباد الله مكانة الوطن في نفس الإنسان، مكانة أهل الإنسان في نفسه، وهذا يظهر إذا تغرب الإنسان. الإنسان إذا تغرب في بلد أخرى يعيش حياة الغربة لأنه بعيد عن أهله ووطنه، ولذلك يعيش حياة فيها من الأسى ما فيها، وهي حياة الغربة. أما هؤلاء فقد عاشوا حياتهم كلها تقريبا غرباء. لما أمروا أن يهاجروا وأن يتركوا الأهل وأن يتركوا الديار قالوا: سمعنا وأطعنا، وخرجوا من ديارهم وخرجوا من أوطانهم وخرجوا عن أهليهم. لما حالت هذه الأوطان وحال هؤلاء الأهل بينهم وبين الله ورسوله، هاجروا وخرجوا ولم يلتفتوا لشيء. والصور على ذلك لا تحصى. أيضا أذكر لكم مثالا واحدا: صهيب عمير، مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير رضي الله عنه، هذا الفتى الذي كان فتى مكة المدلل، ما كان يعرف في مكة شابا أزهى من مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفتى الذي كان إذا مشى في الطريق يفوح عطرا، كان يلبس أول النهار ثوبا وفي وسطه ثوبا وآخره ثوبا، كان مدللا وكان من أسرة غنية جدا. وما من امرأة في مكة إلا وترجوه لابنتها. مصعب هذا ابن الطبقة الراقية كما يقولون في هذا الزمان، لما حالت الطبقة الراقية بينه وبين دينه هادر وترك كل ذلك لله عز وجل. مصعب بن عمير فتى مكة المعطر يموت يوم يموت لا يجدون له كفنا. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يمشي يمر وهو يجلس بين أصحابه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: لقد رأيت هذا وما في مكة فتى أعطر منه، وكان قد تخشف جلده رضي الله عنه من شدة الفقر والحاجة، ولما مات لم يجدوا له كفنا يكفنونه فيه من شدة الفقر وهو ابن الطبقة الراقية، لكنه ترك كل هذا اللمعان الدنيوي وانتظر لمعان الآخرة عند الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قتل رضي الله عنه يوم أحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فبذلوا كل شيء، بل بذلوا النفوس وضحوا بنفوسهم ومهادهم في سبيل الله. والصور على ذلك أيضا لا تحصى. عباد الله، انظروا إلى أول من قتل في الإسلام، آل ياسر. قتل ياسر والد عمار وقتلت أمه، كل ذلك بذلا لله عز وجل. بلال بن رباح الذي كانوا يأتون به يعذبونه في حر مكة ويضعون على صدره الصخرة العظيمة وسيده يراوده ويقترب منه والناس ينتظرون كلمة واحدة، وهو يأتي إليه ويقول: يا بلال، قل أمام هؤلاء الناس كلمة في محمد فقط، ثم بعد ذلك افعل ما شئت حتى ترفع عني ما أنا فيه. يقول: أحد أحد أحد أحد، وهو يموت وهو يقول أحد أحد. فأين هؤلاء الذين بذلوا مثل ما بذل هؤلاء؟ عباد الله، أين هؤلاء الذين قدموا للدين مثل ما قدم هؤلاء؟ عباد الله، ولذلك أقول لكم: تعالوا بإذن الله تعالى نسير في كل مرة مع سيرة رجل من هذا الجيل الفريد العظيم الذي ما عرفت البشرية مثله. نسير مع هؤلاء الذين هم قدوتنا، لا لاعب الكرة ولا أهل الفنون والنجوم. نسير مع هؤلاء الذين كانوا سببا في نجاتنا من الكفر والظلمات فحملوا إلينا هذا الدين. نسير مع هؤلاء الذين هم قدوتنا لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا. نسير مع هؤلاء الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه. وكفى أن الله عز وجل قال في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي إن تركوا طريقهم أيها الصحابة فإنهم في شقاق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.